اليوم باش نحكوا على دورة الصداقة في كرة القدم بين الأحياء. الدورة هذه تنظمها دار شباب الرقاب أيام 24-25-26. 24 اللي هو اليوم باش يكون فيه إن شاء الله عملية القرعة اللي باش تبدأ من الأربعة متاع العشية. الأحياء الرغبة في المشاركة الكل ينجموا يتصلوا بدار شباب حد لليوم، خاطر مددنا في إمكانية المشاركة لليوم، خاطر الأحياء ما شاركتش برشا. الأحياء المشاركة هي التوى أربع أحياء فقط: حي البساتين، حي الرياض، حي النصر، وحي المنار 2. هذوما الأربع أحياء اللي شاركوا، نحبوا بقية الأحياء نضموا للمشاركات هذه باش تكون دورة متميزة. شروط المشاركة هي العمر بين 14 إلى 17 سنة، عدد اللاعبين يكونوا 10، يلزم يلتزموا بميثاق الدورة، ويلزم يعينوا مسؤول عن الفريق، ومعلوم المشاركة هو 2 دينار فقط. دعوة مازالت مفتوحة لليوم باش يعاودوا الفرق يجيبونا أسماءهم، 10 أسماء لكل فريق باش يشاركوا في الدورة هذه. جوائز هامة مرصودة للفائز إن شاء الله، ومرحبا بالجميع للمشاركة وللحضور في أنشطة دار شباب الكل.